والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث رحمة للناس وعلى آله وصحبه البررة الأكياس. أما بعد، فهذا المجلس السادس في شرح الكتاب الخامس من برنامج أساس العلم في سنته الرابعة 34 بعد 400 و35 بعد 400 بمدينته الرابعة خميس مشيط. والكتاب المقروء فيه هو كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لإمام الدعوة الإصلاحية في جزيرة العرب في القرن 12 شيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. مقصود الترجمة بيان النهي عن جعل الأنداد لله، بيان النهي عن جعل الأنداد لله. والند في لسان العرب، والند في لسان العرب الجامع وصفين، أحدهما المثل والمشابهة، المثل والمشابهة، والآخر الضد والمخالفة، الضد والمخالفة. فلا يكون شيء ندا لشيء إلا باجتماعهما. ويسمى جعل الأنداد تنديدا، ويسمى جعل الأنداد تنديدا، وهو نوعان: أحدهما تنديد أكبر، وهو جعل ند لله يتعلق بزوال أصل الإيمان، جعل ند لله يتعلق بزوال أصل الإيمان، وهذا مخرج عن الملة. والآخر تنديد أصغر، وهو جعل ند لله لا يخرج به العبد من الملة، وهو جعل ند لله يتعلق بكمال الإيمان، يتعلق بزوال كمال الإيمان ولا يخرج به العبد من الملة، وهو جعل ند لله يتعلق بزوال كمال الإيمان ولا يخرج به العبد من الملة. والمذكور في الترجمة من الثاني للأول، والمذكور في الترجمة من الثاني للأول لما ساقه المصنف فيه من أثر عن ابن عباس رضي الله عنهما، فإنما فيه من التنديد الأصغر كما سيأتي، فإنما فيه من التنديد الأصغر كما سيأتي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن عباس في الآية: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، وتقول: لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وقول الرجل لصاحبه: ما شاء الله وشئت، وقول الرجل: لولا الله وفلان. لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك. رواه ابن أبي حاتم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بسند صحيح. وجاء عن إبراهيم النخعي أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول بالله ثم بك. قال: ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقولوا لولا الله وفلان. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فلا تجعلوا لله أندادا، فإنه نهي عن جعل الأنداد لله، والنهي في وضع الشرع للتحريم، والنهي في وضع الشرع للتحريم. وساق المصنف رحمه الله حديث ابن عباس في تفسير الآية المبينة أن التنديد يكون من الشرك، المبينة أن التنديد يكون من الشرك، فجعل الأنداد لله من باب المحرمات الشركية، وهو يكون تارة من الشرك الأكبر وتارة من الشرك الأصغر على ما تقدم بيانه. وذكر المصنف رحمه الله في تفسير هذه الآية ما جاء عن ابن عباس قال: الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء إلى آخره. رواه ابن أبي حاتم في تفسيره وإسناده حسن. والمذكورات فيه وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلانة وحياتي، ولولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، ولولا البط في الدار لأتى اللصوص، وما شاء الله وشئت، ولولا الله وفلان، كلها من الشرك الأصغر، كلها من الشرك الأصغر، فهي تنديد أصغر، يجعل فيها لله ند لا يخرج به العبد من الملة. وأشير إلى كونها من الأصغر بقول ابن عباس: هذا كله به شرك، هذا كله به شرك، فإن هذا البناء في الخطاب الشرعي وعرف السلف، فإن هذا البناء في الخطاب الشرعي وعرف السلف من الصحابة يراد به الشرك الأصغر والكفر الأصغر، فإذا ذكر شيء فيه كفر به أو شرك به فهو من الأصغر. ومنه الحديث المتقدم: اثنتان في الناس هما إيش؟ بهم كفر، أي من الكفر الأصغر، فيثبت بهذا البناء وجود معنى الشرك، وجود معنى الشرك الذي لا يخرج به العبد من الملة. والشرك الذي لا يخرج به العبد من الملة، وكذا الكفر هو الشرك والكفر الأصغر. والدليل الثاني حديث عمر ابن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أبو داود والترمذي. وأغفل المصنف تخريج أبي داود له، وذكره مع الترمذي لازم لأنهما جميعا من أصحاب السنن، فيستوفى تخريج الحديث منهما. فالحديث المذكور عند أبي داود والترمذي، وحسنه الترمذي وصححه الحاكم. وفي إسناده ضعف، وفي إسناده ضعف، لكن في الباب ما يشهد له فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد كفر أو أشرك، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، فالحلف بغير الله من جعل الأنداد، وهو من الأصغر، فلا يخرج به العبد من الملة. والدليل الثالث حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: لأن أحلف بالله كاذبا. الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في تصيير ابن مسعود، في تصيير ابن مسعود رضي الله عنه الحلف بالله كاذبا أحب إليه من الحلف بغيره صادقا، لأن الحلف به كاذبا كبيرة من كبائر الذنوب، أما الحلف بغيره صادقا فهو من الشرك، والشرك ولو كان أصغر أعظم من الكبائر. والدليل الرابع حديث حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان. الحديث رواه أبو داود وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، فإنه نهي يفيد التحريم، وعلته ما فيه من التنديد، فإنه نهي يفيد التحريم وعلته ما فيه من التنديد، إذ سوى بين الخالق والمخلوق، إذ سوى بين الخالق والمخلوق في نسبة المشيئة إليهما، وهو شرك أصغر. وأرشد فيه إلى ما يتخلى به العبد من الشرك، وهو أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان، وهو أن يقول ما شاء الله ثم شاء فلان. والدليل الخامس حديث إبراهيم النخعي أحد التابعين أنه يكره أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك. الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، في كراهيته أن يقول الرجل أعوذ بالله وبك، والكراهية في عرف السلف للتحريم، والكراهية في عرف السلف للتحريم، ذكره ابن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب، والآخر في قوله ولا تقولوا لولا الله وفلان، فإنه نهي عنها لما فيها من التنديد، فإنه نهي عنها لما فيها من التنديد، كما تقدم في كلام ابن عباس رضي الله عنهما. والعطف بين ما يتعلق بالله وبغيره يكون بأحد حرفين، الأول الواو بأن يقول ما شاء الله وشئت أو أعوذ بالله وبك، وهذا من الشرك الأصغر لما فيه من التسوية بين الخالق والمخلوق، فإن الواو في كلام العرب تقتضي التسوية، فإن الواو في كلام العرب تقتضي التسوية، والآخر أن يكون ذلك بالحرف ثم، أن يكون ذلك بحرف ثم، بأن يقول ما شاء الله ثم شئت أو أعوذ بالله ثم بك، وهذا جائز لأن ثم تفيد تراخي ما بعدها عما قبلها، تفيد تراخي ما قبلها عما بعدها، ومن معاني التراخي هنا نزوله في الرتبة، ومن معاني التراخي هنا مخلوق في أصح قولي أهل العلم. والأكمل في الألفاظ السابقة تجريد نسبتها إلى الله وحده، والأكمل في الألفاظ السابقة تجريد نسبتها إلى الله وحده، فيقول العبد ما شاء الله ويقول أعوذ بالله ولا يذكر ثم فلان، فإن ذكره من قبيل الجائز، لكن الأكمل في التوحيد إفراد الله سبحانه وتعالى، وسيأتي هذا في قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده بعد أن قال له الرجل ما شاء الله وشئت، فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأرشده إلى الأكمل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير آية البقرة في الأنداد، الثانية أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر أنها تعم الأصغر، الثالثة أن الحلف بغير الله شرك، الرابعة أنه إذا حلف بغير الله صادقا فهو أكبر من اليمين الغموس، الخامسة الفرق بين الواو وثم في اللفظ. باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، والقناعة هنا الرضا، والقناعة هنا الرضا، فتقدير الترجمة باب ما جاء فيما لم يرضى في من لم يرضى بالحلف بالله. باب ما جاء في من لم يرضى بالحلف بالله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، أي فليقنع. ثم قال: ومن لم يرضى فليس من الله، أي قد برئ الله منه وبرئ هو من الله، أي قد برئ الله منه وبرئ هو من الله. وهذا التركيب لا يستعمل إلا في الكفر، وهذا التركيب لا يستعمل إلا في الكفر الأكبر. والذي يكون به عدم الرضا بالله في الحلف كفرا أكبر هو إذا لم يرضى المحلوف له بالله محلوفا به، وهو إذا لم يرضى المحلوف له بالله محلوفا به فإنه يخرج بذلك من الإسلام. فلو قدر أن أحدا التمس من أحد اليمين فقال الحالف: والله أنه لم يكن كذا وكذا، فقال المحلوف له: لا تحلف بالله، احلف بكذا وكذا، فإن هذا يخرج به العبد من الإسلام، لأنه لم يرضى بالله سبحانه وتعالى محلوفا به. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرضى. باب قول ما شاء الله وشئت. مقصود الترجمة بيان حكم قول ما شاء الله وشئت، وهو مما يجري على ألسنة الناس، وهو مما يجري على ألسنة الناس إذا ذكر أمر يطلب حصوله، إذا ذكر أمر يطلب حصوله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن قتيلة رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئت، وتقولون والكعبة. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة، وأن يقولوا ما شاء الله ثم شئت. رواه النسائي وصححه. وله أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت، فقال: أجعلتني لله ندا ما شاء الله وحده. ولابن ماجه عن الطفيل أخي عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من اليهود، قلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون عزير ابن الله. قالوا: وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى فقلت: إنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون المسيح ابن الله. قالوا وإنكم لأنتم القوم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرته ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال هل أخبرت بها أحدا؟ قلت نعم. قال فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد فإن طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم، وإنكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا أن أنهاكم عنها، فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد ولكن قولوا ما شاء الله وحده. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية، حديث قتيلة بنت صيفي الجهنية رضي الله عنها أن يهوديا أتى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه النسائي وإسناده صحيح. وذكر المصنف تصحيح النسائي له وهو ليس في سننه الصغرى ولا الكبرى، وكأن المصنف استفاده من ابن حجر في فتح الباري، فإن أبا الفضل ابن حجر ذكر في فتح الباري تصحيح النسائي هذا الحديث، ودلالته على مقصود الترجمة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، نهيا لهم عن قولهم ما شاء الله وشئت، لما تقدم أن الواو تقتضي التسوية والتخلص منها يكون بقول ما شاء الله ثم شئت. وقول ما شاء الله وشئت هو شرك لإقراره صلى الله عليه وسلم اليهودية على قوله إنكم تشركون، لإقرار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودية على قوله إنكم تشركون، وهو من الشرك الأصغر كما تقدم في تفسير ابن عباس للأنداد. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وشئت، الحديث أخرجه النسائي في السنن الكبرى ورواه أيضا ابن ماجه وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه، أحدها في قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، أي بقولك ما شاء الله وشئت، أي بقولك ما شاء الله وشئت، والتنديد هنا في التسوية بالواو على ما تقدم بيانه، والتنديد هنا بالتسوية في التسوية بالواو على ما تقدم بيانه. وثانيها أن الاستفهام استنكاري، وثانيها أن الاستفهام استنكاري، فهو إنكار لمقالته وإبطال لها. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله وحده بتقرير إفراد الله بالمشيئة، بتقرير إفراد الله بالمشيئة، وهذا أكمل التوحيد، وهذا أكمل التوحيد، فإنه تجريد لله بالتصرف في المشيئة، فإنه تجريد لله في التصرف بالمشيئة كما سبق ذكره قريبا. فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما يتحقق به التوحيد الكامل. والدليل الثالث حديث الطفيل بن سخبرة رضي الله عنه أخي عائشة أم المؤمنين لأمها رضي الله عنها قال رأيت كأني أتيت على نثر من اليهود. الحديث رواه ابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، أحدهما في قوله ما شاء الله في قوله فلا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد، فنهاهم عن هذه المقالة لما فيها من التنديد في التسوية بين الخالق والمخلوق. والآخر في قوله صلى الله عليه وسلم ولكن قولوا ما شاء الله وحده، فأمرهم بإفراد الله بالمشيئة، وهذا غاية الأدب في باب التوحيد، وهذا غاية الأدب في باب التوحيد، فإنه يجوز كما تقدم أن يقول ما شاء الله ثم شئت، لكنه أرشد صلى الله عليه وسلم إلى أكمل الأدب مع الله، وأعظم الأدب الأدب مع الله، وأعظم الأدب معه الأدب معه في توحيده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى معرفة اليهود بالشرك الأصغر، الثانية فهم الإنسان إذا كان له هوى، الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا، فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، والبيتين بعده. الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر لقوله يمنعني كذا وكذا. الخامسة أن الرؤية قوله رحمه الله الرابعة أن هذا ليس من الشرك الأكبر، يعني التسوية في المشيئة بقول ما شاء الله وشاء محمد، لقوله صلى الله عليه وسلم يمنعني كذا وكذا، أي يمنعني شيء عن ذلك، ولو كان من الشرك الأكبر لما منعه عنه شيء، لأن أصل دعوته صلى الله عليه وسلم هو إبطال الشرك الأكبر، فتحتم أن يكون المذكور ليس من الشرك الأكبر، وإلا لم يسعه صلى الله عليه وسلم أن يمنعه منه شيء. ووقع في رواية لأحمد التصريح بما منعه صلى الله عليه وسلم، وهو الحياء، وهو الحياء، فذكر أنه منعه الحياء من ذلك. كيف يمنعه الحياء من إنكار الشرك؟ نعم. أحسنت. والحياء المانع له هو حياؤه من ربه، هو حياؤه من ربه في ابتداء شيء من الشرع لم يؤمر به بعد، هو حياؤه من ربه في ابتداء شيء من الشرع لم يؤمر به بعد، فلم يتقدم بين يدي الله بالنهي حياء من الله، فلم يتقدم بين يدي الله بالنهي حياء من الله حتى يأمره بتبليغ الناس ذلك، حتى يأمره بتبليغ الناس ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الخامسة أن الرؤيا الصالحة من أقسام الوحي، السادسة أنها قد تكون سببا لشرع بعض الأحكام. باب من سب الدهر فقد آذى الله. مقصود الترجمة بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله، بيان أن من سب الدهر فقد آذى الله. والدهر هو الزمن، والدهر هو الزمن، وسبه شتمه، وهو أذية لله أي تنقص له، وهو أذية لله أي تنقص له، لأن الدهر لا فعل له، والله عز وجل هو الذي يقدر الأقدار، والله عز وجل هو الذي يقدر الأقدار. والزمن والدهر ظرف لها، والدهر ظرف زماني لها، فهي واقعة فيه. وسب الدهر له ثلاث أحوال: الحال الأولى سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، سب الدهر على اعتقاد كونه فاعلا مع الله، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية سب الدهر على اعتقاد كونه سببا، سب الدهر على اعتقاد كونه سببا مؤثرا، وهذا شرك أصغر. والحال الثالثة سب الدهر مع الخلو من اعتقاد التأثير، سب الدهر مع خلو الاعتقاد من التأثير استقلالا أو سببا، فهو لا يعتقد أنه فاعل ولا أنه سبب للأفعال، فهو لا يعتقد أنه فاعل ولا أنه سبب للأفعال، لكنه يسبه، وهذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر، الآية. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار. وفي رواية: لا تسب الدهر فإن الله هو الدهر. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى: وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: وما يهلكنا إلا الدهر، خبرا عنهم أنهم يجعلون الدهر أنهم يجعلون الدهر فاعلا، فينسبون له الإهلاك. ومثلهم من سب الدهر معتقدا أنه فاعل، فيكون واقعا في الكفر الذي وقعوا فيه. فإن لم يعتقده فاعلا وجعله سببا ناله قدر من الكفر، وهو الكفر الأصغر، وهو الكفر الأصغر. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يؤذيني ابن آدم. الحديث متفق عليه، فرواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، يؤذيني ابن آدم يسب الدهر، فجعل مسبة الدهر أذية له سبحانه، فجعل سب الدهر أذية له سبحانه، أي تلقصا له عز وجل، وهي كبيرة من كبائر الذنوب. والآخر في قوله لا تسب الدهر، والآخر في قوله لا تسب الدهر، فإنه نهي عن سبه والنهي للتحريم. ومعنى قوله في الحديث فأنا الدهر، وفي الرواية الثانية فإن الله هو الدهر، يفسره قوله في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار، يفسره قوله في الحديث نفسه أقلب الليل والنهار، أي أصرف الدهر، أي أصرف الدهر، فليس هو اسم من أسمائه، فليس هو اسم من أسمائه، بل هو مملوك له، بل هو مملوك له. وهذا معنى الرواية الأخرى في الصحيحين بيد الأمر، بيد الأمر في هذا الحديث، أي أنني الذي أملك تدبير الأمر في تصريف الأفعال في الدهر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن سب الدهر، الثانية تسميته أذى الله، الثالثة التأمل في قوله فإن الله هو الدهر، الرابعة أنه قد يكون سابا ولو لم يقصده بقلبه. باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. مقصود الترجمة بيان حكم التسمي بقاضي القضاة وما جرى مجراه، بيان حكم التسمي بقاضي القضاة وما جرى مجراه، المشار إليه بقول المصنف ونحوه، المشار إليه بقول المصنف ونحوه، أي مثله، كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات. وترجم المصنف بقوله التسمي بقاضي القضاة، مع أن الوارد في الحديث الذي ذكره إيش؟ ملك الأملاك، مع أن الوارد في الحديث الذي ذكره ملك الأملاك. لماذا؟ هنا لأن البلية بلقب قاضي القضاة في المسلمين أكبر، فهو من الألقاب المشهورة فيهم، فهو من الألقاب المشهورة فيهم، فإن الدول الإسلامية عبر التاريخ جلها يذكر المرتبة العظمى في القضاء باسم قاضي القضاة. ولما أسست هذه الدولة السعودية الثالثة سمي هذا المنصب إيش؟ رئيس القضاة، رئيس القضاة، ثم عدل عنه إلى وزير العدل، لكنه سمي رئيس القضاة خروجا من الوارد في الحديث من النهي عنه. نعم. أحسن أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله. قال سفيان: مثل شاهان شاه. وفي رواية: أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبثه. قوله أخنع يعني أوضع. ذكر المصنف رحمه الله لتقرير مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك، ومعنى أخنع أوضع وأذل، ومعنى أخنع أوضع وأذل. والذل لا يكون إلا باقتراف المحرمات، والذل لا يكون إلا باقتراف المحرمات، فالمذكور محرم. والآخر في قوله أغيض رجل على الله يوم القيامة وأخبثه، فالغيض أشد الغضب، وما اشتد غضب الله عز وجل لأجله ووصف بالخبث فهو محرم، وما اشتد غضب الله لأجله ووصف بالخبث فهو محرم، فيكون التسمي بالاسم المذكور محرما، فيكون التسمي بالاسم المذكور محرما. واجتمع في عقوبته إذلال الله له وغضبه عليه، واجتمع في عقوبته إذلال الله له وغضبه عليه، لما في تسميه بهذا الاسم من منازعة الله في كمال الربوبية، لما في تسميه بهذا الاسم من منازعة الله في كمال الربوبية، فالاسم المذكور محرم، فالاسم المذكور محرم أشد التحريم. ويلحق به ما كان في معناه كملك الملوك وحاكم الحكام وسيد السادات وقاضي القضاة، ويشاركها أيضا ما وقع على هذا المعنى بغير لسان العرب، ويشاركها أيضا ما وقع بهذا المعنى بغير لسان العرب، كما قال سفيان: مثل شاهان شاه. فإن شاهان شاه لقب فارسي معناه ملك الملوك، معناه ملك الملوك، وفيه تقرير أن الأحكام تناط بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني، فإذا وجد معنى النهي في غير لسان العرب مما نهي عنه بلسانهم ألحق به، فإذا وجد معنى النهي في غير لسان العرب مما نهي عنه بلسانهم ألحق به. مثل إيش؟ ما حكم قول سيد للكافر؟ ما الجواب؟ محرم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق يا سيد، وعند النسائي يا سيدي، فيكون خطابه بذلك محرما. فإذا قال له ذلك باللغة الإنجليزية أو الفرنسية أو الإيطالية أو غيرها فحكمه ايش؟ تحريم، حكمه التحريم. سيد بالانجليزي ايش؟ ها؟ سير. اذا قال السير فلان هذا محرم، انه لا يجوز اطلاق اسم السيد على الكافر، فكل ما كان موافقا لمعنى النهي في كلام العرب مما هو في كلام غيرهم فهو يحرم. وهذا الأمر يسري في الناس وهم لا يشعرون لضعف العناية بتمحيص مسائل التوحيد، فتجد من المسلمين من يذكر غاندي صاحب دعوة استقلال الهند المعروف بغاندي الأب بقولهم المهاتما غاندي، وهذا اللقب عندهم في لغتهم لمن كان من البشر له اتصال بالله ففيه شيء من حلول الإلهية، وهذا المعنى لا شك أنه كفر ومحرم عندنا أهل الإسلام، فيكون نداؤه بهذا اللقب محرما أشد التحريم. فينبغي أن يتحرز الإنسان من الألفاظ المستعملة بغير اللسان العربي بأن يجري عليها الأحكام الواردة في الخطاب الشرعي المتعلق باللسان العربي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن التسمي بملك الأملاك، الثانية أن ما في معناه مثله كما قال سفيان، الثالثة التفطن للتغليظ في هذا ونحوه مع القطع بأن القلب لم يقصد معناه، الرابعة التفطن أن هذا لأجل الله سبحانه. باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. مقصود الترجمة بيان وجوب احترام أسماء الله الحسنى، بيان احترام أسماء الله الحسنى. والاحترام هو رعاية الحرمة وتعظيم الجناب، والاحترام هو رعاية الحرمة وتعظيم الجناب، ومن جملة احترامها تغيير الاسم لأجل ذلك، ومن جملة احترامها تغيير الاسم لأجل ذلك تحقيقا للتوحيد، تحقيقا للتوحيد وحفظا له من العوادي، وحفظا له من العوادي. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي شريح هاني ابن يزيد الكندي رضي الله عنه أنه كان يكنى أبا الحكم. الحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد حسن، ودلالته على مقصود الترجمة في تغييره صلى الله عليه وسلم كنية هانئ الكندي من أبي الحكم إلى أبي شريح، تغييره صلى الله عليه وسلم كنية هانئ الكندي من أبي الحكم إلى أبي شريح احتراما لاسم الله الحكم، احتراما لاسم الله الحكم، لما وقع في نفوس الناس من جعل هذه الكنية علما ووصفا له، من جعل هذه الكنية علما ووصفا له، فلم يجعلوها علما فقط يعرف به، بل لاحظوا فيها صفة الحكم، بل لاحظوا فيها صفة الحكم، فكنوه بأبي الحكم، فغير احتراما لاسم الله الحكم، فغير احتراما لاسم الله الحكم، تقريرا لانفراد الله بكون أسمائه أعلاما وأوصافا، تقريرا لانفراد الله بكون أسمائه أعلاما وأوصافا، أي تدل على ذاته وعلى صفة من الكمال متعلقة بها. فاسم الحكم دال على ذات الله، وهو دال على صفة كمال تتعلق به، وهو الحكم الفصل، فالحكم الفصل لله عز وجل. ولما خشي أن يتطرق إلى أوهام الناس تعظيم مخلوق بما يعظم به الخالق، غير النبي صلى الله عليه وسلم كنية هانئ الكندي من أبي الحكم إلى أبي شريح. وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان، وأسماء الله باعتبار اختصاصها به نوعان، أحدهما ما يختص به فلا يسمى به غيره، ما يختص به فلا يسمى به غيره، مثل الله والرحمن، وهذا يحرم تسمية غيره به، وهذا يحرم تسمية غيره به. والآخر ما لا يختص به فيسمى به غيره، ما لا يختص به فيسمى به غيره، مثل العزيز والرحيم، مثل العزيز والرحيم. وما كان من النوع الثاني، وما كان من النوع الثاني تجوز تسمية غير الله به ما لم تلاحظ فيه الصفة، ما لم تلاحظ فيه الصفة، كالواقع في هذا الحديث، كالواقع في هذا الحديث، فإن الحكم يكون لغير الله عز وجل. ما الدليل؟ تبعث حكما من أهله وحكما من أهلها، فجعل الحكم لقبا على غيره، وجرد من أل لأجل سياق الآية، وإلا فإن ما هو من جنسه قد يقرن بأل، ومنه قوله تعالى في سورة يوسف يا أيها العزيز، فقرن بأل، فأل لا تأثير لها في ذلك، لكن المؤثر هو ملاحظة الصفة التي في الاسم، لكن المؤثر هو ملاحظة الصفة التي في الاسم، فإذا لوحظت الصفة وتعلقت بها القلوب منع من الاسم احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى، منع من الاسم احتراما لأسماء الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هذه مسألة يقع فيها الغلط عند الناس، تجد فيهم بعض المدارس اسمها المدرسة الرحمانية، ومثل حي الرحمانية، هذا الرحمانية من أي اسم؟ من الرحمن، والرحمن يكون لغير الله؟ لا يكون لغير الله، فلا يجوز تسمية الرحمانية، لأن الرحمن اسم مختص بالله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى احترام صفات الله وأسمائه ولو كلاما لم يقصد معناه. الثانية تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة اختيار أكبر الأبناء للكنية. باب: من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول. مقصود الترجمة بيان أن من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر، أو بيان حكمه فمن في الترجمة تحتمل معنيين أحدهما أن تكون شرطية، حذف جواب شرطها فتقدير الكلام: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول فقد كفر. والآخر أن تكون اسما موصولا بمعنى الذي، فتقدير الكلام: باب الذي هزل بشيء، فيه ذكر الله، أو القرآن أو الرسول. ويكون المراد بيان حكمه، والهزل هو المزح بخفة، ومعنى قوله من هزل بشيء فيه ذكر الله إلى آخره، أي من هزل بالله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم، فاشتمل هزله على أن يذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم رضي الله عنهم وقتادة: دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا. خلها على الوجهين، يجوز فيها الوجه، يجوز فيها الصرف والمنع من الصرف، مثل قباء، قباء وقباء. نعم. أحسن الله إليكم. قال: ما رأينا مثل قرائنا. اللي تعلم النحو واللغة ما يبلش، يلقى له الخارج. أحسن الله إليكم. قال: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله، إنما كنا نخوض ونلعب ونتحدث حديث الركب نقطع به عنا الطريق. قال ابن عمر: كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول: إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين. فالدليل الأول قوله تعالى: ولئن سألتهم فيقولن إنما كنا نخوض ونلعب، الآية. ودلالته على مقصود الترجمة في تمام الآية في قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في تمام الآية التالية هذه الآية: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأكفرهم الله سبحانه وتعالى بما أخبروا عنه من استهزائهم، وقال الله عز وجل: قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. فمن استهزأ بالله أو بالقرآن أو بالرسول صلى الله عليه وسلم فقد كفر، ومثله من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل الثاني حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بإسناد حسن. أما روايات محمد بن كعب القراضي وزيد بن أسلم المدني وقتادة ابن دعامة السدوسي فقد أخرجها ابن أبي حاتم، فقد أخرجها ابن جرير في تفسيره بنحو حديث ابن عمر، وهي كلها مراسيل، وهي كلها مراسيل. والمرسل كما تقدم حكمه الضعف، والمرسل كما تقدم وما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وحكمه الضعف، لكن هذه المراسيل يقوي بعضها بعضا، لأن المراسيل إذا اختلفت مخارجها أي كان رواتها من عدة بلدان قوى بعضها بعضا، لأن المراسيل إذا اختلفت مخارجها أي اختلفت بلدان رواتها قوى بعضها بعضا، ذكره ابن تيمية الحفيد في مقدمة أصول التفسير، وأبو الفضل ابن حجر في النكت على ابن الصلاح. هذه المراسيل ما مخارجها؟ من أي البلاد هؤلاء الرواة؟ محمد بن كعب القرضي وزيد بن أسلم وقتادة بن دعامة مدني، يأتيك عكست أعكس، محمد بن كعب مكي وزيد بن أسلم مدني وقتادة بصري يعني من العراق. والعبرة في الباب بحديث ابن عمر، فهو حديث موصول حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة، ودلالته على مقصود الترجمة في كونه سببا لنزول الآيات من سورة التوبة. ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية، ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية. فإنهم قالوا: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يريدون الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فاستخفوا به صلى الله عليه وسلم وسخروا منه ومن أصحابه رضي الله عنهم الذين استفاض في القرآن مدحهم والثناء عليهم، فأكفرهم الله عز وجل بإنزال هذه الآيات وقال لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فالاستهزاء بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم هو كفر مخرج من الملة. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ طيب الآية والحديث في إيش؟ في حكم إيش؟ الاستهزاء، في حكم الاستهزاء. موافقين ولا غير موافقين؟ ها؟ موافقين. طيب الترجمة باب هزل من هزل، والهزل هو المزح بخفة، فالترجمة في شيء والآية والحديث في شيء آخر، صح ولا لا؟ المزح بخفة غير الاستهزاء. لماذا؟ لماذا ترجم به المصنف؟ لماذا ما قال من استهزأ بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن؟ واضح الإشكال؟ طيب كيف حل الإشكال؟ يا عبد الله يقول عبد الله لأن الهزل يؤدي للاستهزاء. ها سلطان الهزل قصدك؟ أحسنت. لأن وترجم بالهزل هذه الحقوها في مقصود الترجمة، بس أنا أخرتها حتى تفهموا الإشكال، فبعد ما ذكرنا على مقصود الترجمة اكتبوا وترجم المصنف بالهزل. وترجم المصنف بالهزل مع أن الوارد في أدلة الباب الاستهزاء، مع أن الوارد في أدلة الباب الاستهزاء لأن الهزل في الناس أكثر، لأن الهزل في الناس أكثر والاستهزاء فيهم قليل، فترجم بما تعم به البلوى، فترجم بما تعم به البلوى. نظير الترجمة التي تقدمت باب التسمي في قاضي القضاة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى وهي العظيمة أن من هزل بهذا فهو كافر. الثانية أن هذا تفسير الآية في من فعل ذلك كائنا من كان. الثالثة الفرق بين النميمة والنصيحة لله ورسوله. الرابعة الفرق بين العفو الذي يحبه الله وبين الغلظة على أعداء الله. الخامسة أن من الاعتذار ما لا ينبغي أن يقبل. باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي. الآية. مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاقه النعم المسداة إليه بعد ضراء أصابته مناف كمال التوحيد الواجب. مقصود الترجمة بيان أن زعم الإنسان استحقاق النعم المسداة إليه بعد ضراء مست أو أصابته مناف كمال التوحيد الواجب. فمدعي أنه مستحق النعمة واقع فيما ينافي كمال التوحيد الواجب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال مجاهد في الآية: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. وقوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل.

والأثران المذكوران يدل على ادعاء العبد استحقاقه النعمة من جهتين، والأثران المذكوران يدلان على ادعاء العبد استحقاقه النعمة من جهتين، إحداهما باعتبار مبدئها، باعتبار مبدئها، فقول ابن عباس يريد من عندي هو للابتداء، هو للابتداء، أنه عمل لها، أنه عمل لها، كما قال مجاهد هذا بعملي، هذا بعملي، أي أصابتني هذه النعمة لأنني عملت لها، والأخرى باعتبار منتهاها، باعتبار منتهاها، كما قال مجاهد وأنا محقوق بها، وأنا محقوق بها، أي جدير بها، فصارت دعوى الاستحقاق مشتملة على ادعائها ابتداء وانتهاء، فصارت دعوى الاستحقاق مشتملة على ادعائها ابتداء وانتهاء، وهذا من أعظم الجور في الدعوى الكاذبة، وهذا من أعظم الجور في الدعوى الكاذبة. وادعاء استحقاق النعمة له درجتان، وادعاء استحقاق النعمة له درجتان، الأولى ادعاؤه استحقاق تلك النعمة لكونها منه على الاستقلال خلقا وتقديرا، لكونها منه على الاستقلال خلقا وتقديرا، فهو يعتقد أن النعمة منه هو، فهو يعتقد أن النعمة منه هو أسداها لنفسه، وهذا كفر أكبر، وهذا كفر أكبر. والثانية ألا يعتقد كون النعمة منه، ألا يعتقد كون النعمة منه، ويرى أن مسديها هو الله، ويرى أن مسديها هو الله، لكن ينسبها بلسانه إلى غير الله، لكن ينسبها بلسانه إلى غير الله، وهذا كفر أصغر، وهذا كفر أصغر. والدليل الثاني قول الله تعالى قال إنما أوتيته على علم عندي، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أوتيته على علم عندي، وقائل ذلك هو قارون أحد الهلكة من كبراء بني إسرائيل. ونقل المصنف رحمه الله في تفسيرها ثلاثة آثار، أولها أثر قتادة قال على علم مني بوجوه المكاسب، رواه عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم في تفاسيرهم، وثانيها أثر السدي واسمه إيش؟ إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، قال على علم من الله أني له أهل، ولم يسمه المصنف، فقال وقال آخرون على علم من الله أني له أهل، وقد أخرجه عبد بن حميد وابن أبي حاتم بهذا اللفظ عن السدي، فهو المراد بقوله وقال آخرون. وثالثها أثر مجاهد قال أوتيته على شرف، رواه ابن جرير في تفسيره. وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين في زعم دعوى استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء، وهذه الأقوال الثلاثة تشتمل على المعنيين السابقين في زعم دعوى استحقاق النعمة ابتداء وانتهاء. كيف؟ من أين في الآثار الثلاثة استحقاقه النعمة ابتداء، يعني أنها منه؟ قوله ارفع صوتي، قوله على علم مني بوجوه المكاسب، يعني أنني مني أنا ابتدأت بالنعمة لأن عندي علم بوجوه المكاسب. وكذلك قوله أتيته على شرف، أتيته على شرف باعتبار ما هو فيه من الشرف، فيكون أيضا فيه نوع ابتداء. وأما الانتهاء ففي قوله أني له أهل، وكذلك في قوله أتيته على شرف، فالأثر الأخير يتناول الجهتين ابتداء وانتهاء، أما الأثران السابقان فأثر قتادة في الابتداء وأثر السدي في الانتهاء. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن ثلاثة من بني إسرائيل الحديث ويعرف شهرة باسم حديث الأبرص والأقرع والأعمى، وهو في الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله في آخر الحديث فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك، فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. فموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء، فموجب الرضا عن الأعمى ثلاثة أشياء: أولها اعترافه بنعمة الله، اعترافه بنعمة الله لقوله كنت أعمى، كنت أعمى. وثانيها نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله، نسبته تلك النعمة إلى المنعم وهو الله لقوله فرد الله إلي بصري، لقوله فرد الله إلي بصري. وثالثها أداؤه حق الله فيها، أداؤه حق الله فيها لقوله فخذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله، لقوله خذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ضد ذلك، وهو ثلاثة أشياء. وموجب السخط على الأبرص والأقرع ضد ذلك وهو ثلاثة أشياء: أولها عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بما كانت عليه حالهما، عدم اعترافهما بالنعمة إذ لم يقرا بما كانت عليه حالهما وما صار إليه. وثانيها عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، عدم نسبتهما النعمة إلى المنعم، بل قال كل واحد منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، فقال كل واحد منهما إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر، يعني سيدا كبيرا عن سيد كبير. وثالثها في منعهما حق الله فيها، في منعهما حق الله فيها إذ منع عابر السبيل حقه، إذ منع عابر السبيل وهو المسافر المنقطع به حقه فامتنع من إعطائه شيئا وقال الحقوق كثيرة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى تفسير الآية، الثانية ما معنى لا يقولن هذا لي، الثالثة ما معنى قوله إنما أوتيته على علم عندي، الرابعة ما في هذه القصة العجيبة من العبر العظيمة. باب قول الله تعالى: فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما الآية. مقصود الترجمة بيان حرمة تعبيد الأسماء لغير الله، وأنه من الشرك وهو نوعان، أحدهما أن يكون المقصود تعبيد التأله لغير الله، وهذا شرك أكبر، والآخر ألا يكون المقصود هو تعبيد التأله، وإنما الاسم فقط، بأن يكون علما له، وهذا شرك أصغر عند جماعة من العلماء رحمك الله، ونوع تشريك عند آخرين، والمراد بنوع التشريك في كلام أهل العلم ما فيه صورة الشرك دون حقيقته فيمتنعون من جعله شركا لعدم خلوص حقيقة الشرك فيه فهو ليس شركا، لكنه من أعظم الذنوب. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن حزم: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو وعبد الكعبة وما أشبه ذلك حاشا عبد المطلب. وعن ابن عباس رضي الله عنهما في الآية قال: لما تغشاها آدم حملت فأتاهما إبليس فقال: إني صاحبكما الذي أخرجتكما من الجنة، لتطيعني أو لأجعلن له قرني أيل فيخرج من بطنك فيشقه، ولأفعلن يخوفهما، سمياه عبد الحارث فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا، ثم حملت فأتاهما فقال مثل قوله فأبيا أن يطيعاه فخرج ميتا ثم حملت فأتاهما فذكر لهما فأدركهما حب الولد فسمياه عبد الحارث. فذلك قوله تعالى: جعل له شركاء فيما آتاهما، رواه ابن أبي حاتم. وله بسند صحيح عن قتادة قال: شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته. وله بسند صحيح عن مجاهد في قوله: لئن آتيتنا صالحا، قال: أشفقا ألا يكون إنسانا. وذكر معناه عن الحسن وسعيد وغيرهما. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: فلما آتاهما صالحا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله جعلا له شركاء فيما آتاهما. والآية المذكورة هي في آدم وحواء، والآية المذكورة هي في آدم وحواء. صح ذلك عن سمرة بن جندب عند ابن جرير بإسناد صحيح، وروي مثله عن ابن عباس من وجوه يشد بعضها بعضا. في إثبات كون الآية في الأبوين آدم وحواء، ومثله لا يقال من قبل الرأي، فالقول بأن له حكم الرفع قوي جدا. وتفسير الآية بأنها في المشركين من ذرية آدم وحواء من التفاسير المبتدعة المحدثة، ذكره سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. والواقع منهما جعل اسم الولد معبدا لغير الله دون قصد معناه ولا إرادة جعله اسما له، بل أراد حفظ الولد من شر الشيطان، فالواقع منهما معصية، وهذا معنى قول مجاهد قول قتادة شركاء في طاعته ولم يكن في عبادته، رواه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح. والحامل لهما حب الولد، كما في قول مجاهد أشفق أن لا يكون إنسانا، وذكر معناه عن الحسن البصري وسعيد، يعني سعيد ابن جبير رحمه الله. والدليل الثاني الإجماع الذي نقله ابن حزم في مراتب الإجماع، قال اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله إلى آخره، ودلالته على مقصود الترجمة في وقوع تحريم الأسماء المعبدة لغير الله، في وقوع الاتفاق على تحريم الأسماء المعبدة لغير الله، فكل اسم معبد لغير الله هو حرام. وقوله حاشا عبد المطلب أي أنه مما لم يتفق على تحريمه، ووقع الاختلاف فيه لأن من تسمى به من المسلمين لا يقصد حقيقة التعبيد، ويقصد موافقة اسم جد النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه محرم كغيره والصحيح أنه محرم كغيره. والدليل الثالث حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الآية قال فلما تغشاها آدم حملت. الحديث رواه ابن جرير وابن أبي حاتم من وجوه فيها ضعف ويقوي بعضها بعضا في إثبات أصل القصة دون تفاصيلها وأشار إلى هذا المعنى ابن تيمية في مقدمة أصول التفسير أن ما يروى من وجوه متعددة مع وقوع الاختلاف في ألفاظه يفيد إثبات أصل القصة، أما التفاصيل التي انفرد بها راو عن راو فإنها لا تثبت. فيستفاد من أثر ابن عباس أنه في الأبوين أن الآية في الأبوين آدم وحواء، ودلالته على مقصود الترجمة هو المتقدم في تفسيرها لأن الحديث تفسير لتلك الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحريم كل اسم معبد لغير الله، الثانية تفسير الآية، الثالثة أن هذا الشرك في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها. قوله رحمه الله الثالثة أن هذا الشرك يعني الواقع من آدم وحواء في مجرد تسمية لم تقصد حقيقتها، أي من التعبيد لغير الله، فيكون من جنس الشرك الأصغر، لا من الأكبر، جزم به جماعة. والأشبه أن الواقع منهما معصية وليست شركا، فإنهما لم يقصدا تعبيد الاسم لغير الله، ولا قصدا التسمية بوضع الاسم علما على المسمى، وإنما أرادا دفع شر الشيطان، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الرابعة أن هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. الخامسة ذكر السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، الآية. مقصود الترجمة بيان أن الإلحاد في أسماء الله مما ينافي التوحيد، والإلحاد في أسماء الله هو إيش؟ هذا تقدم معنا في شرح الواسطية. والإلحاد في أسماء الله هو الميل بها عما يجب فيها، فكل عدول بها عن الواجب فيها يسمى إلحادا. والإلحاد في أسماء الله ثلاثة أنواع: أولها جحد معانيها، وثانيها إنكار المسمى بها وهو الله، وثالثها التشريك فيها، ذكره ابن القيم في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية، في الصواعق المرسلة وفي الكافية الشافية، وهو أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض من قسمة خماسية ذكرها هو نفسه في بدائع الفوائد، وهو أصح مأخذا وأسلم من الاعتراض من قسمة خماسية ذكرها ابن القيم نفسه في بدائع الفوائد. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: يلحدون في أسمائه، قال: يشركون. وعنه قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز. وعن الأعمش قال: يدخلون فيها ما ليس منها. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، أي اتركوهم وأعرضوا عنهم، تحقيرا لمقالتهم وتسفيها لهم، تحقيرا لمقالتهم وتسفيها لهم. والآخر في قوله في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. والآخر في قوله في تمام الآية: سيجزون ما كانوا يعملون. فهو وعيد شديد وتهديد أكيد يفصح عن قبح جرمهم، فهو وعيد أكيد وتهديد شديد يفصح عن قبح جرمهم. وأورد المصنف رحمه الله ثلاثة آثار في تفسير الآية: أولها أثر ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يلحدون في أسمائه يشركون، رواه ابن أبي حاتم لكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس، لكن عن قتادة السدوسي لا عن ابن عباس، فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن، فهو انتقال نظر من المصنف أو انتقال ذهن ذكره حفيده سليمان بن عبد الله في تيسير العزيز الحميد. ما الفرق بين انتقال النظر وانتقال الذهن يا عبد الله؟ نعم، انتقال النظر بأن يكون أثناء نقله من كتاب ينظر فيه، فكتبه عن ابن عباس لما وقع نظره على اسمه ظانا أنه هو المتكلم بهذا الأثر. أما انتقال الذهن فيما لو كتبه من حفظه فذهب وهله إلى أنه عن ابن عباس وهو عن قتادة. وثانيها أثر ابن عباس رضي الله عنهما قال: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، رواه ابن أبي حاتم في تفسيره، ومعناه أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم الزائفة من الأصنام، والمعنى أنهم اشتقوا من أسماء الله أسماء لآلهتهم الزائفة من الأصنام. والاشتقاق عند أهل العلم ما هو؟ يا خالد، أحسنت. والاشتقاق عند أهل العلم هو رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى، رد لفظ إلى آخر لمناسبة بينهما في المبنى والمعنى. وثالثها أثر الأعمش، واسمه سليمان بن مهران، سليمان بن مهران الكاهلي، قال: يدخلون فيها ما ليس منها، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس من أسمائه، أي يجعلون من أسماء الله ما ليس من أسمائه، كتسمية النصارى لله أبا، كتسمية النصارى لله أبا، وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، وتسمية الفلاسفة له علة فاعلة، وهذا يوجب الحذر مما يخبر به عن الله عز وجل، لأن الخبر عن الله عز وجل يكون بأسمائه الحسنى، فإذا أراد المرء أن يخبر عن الله عز وجل أخبر عنه بأسمائه، مثل الله والرحمن والرحيم والكريم والحليم. وجوز أهل العلم الخبر عنه، وجوز أهل العلم الخبر عنه يعني الإعلام عنه بما ليس من أسمائه بشرطين: أحدهما أن تكون الحاجة داعية إليه، أن تكون الحاجة داعية إليه، كالاحتياج إليه في الرد على المبطلين، كالاحتياج إليه في الرد على المبطلين. والآخر ألا يكون المخبر به ألا يكون المخبر به عن الله متمحضا في السوء، ألا يكون المخبر به عن الله متمحضا في السوء، بل يكون معنى عاما يحكم عليه تارة بالحسن ويحكم عليه تارة أخرى بالسوء. يستفاد هذان الشرطان من كلام مطول لابن تيمية الحفيد في درء تعارض العقل والنقل، النقل والعقل. ومن هذا الباب قولهم ذات وشيء وموجود، فهذه ليست أسماء لله، لكن جاز الإخبار عنه بها لوجود الشرطين: الحاجة، وأنه لا يتمحض بالسوء، بل يخبر عنه بهذا وهذا، فيقال شيء حسن وشيء سيء، وموجود حسن وموجود سيء، وذات حسنة وذات سيئة. واضح؟ الآن الناس صاروا ينشئون يعني كلمات يخبرون بها عن الله عز وجل مع عدم اجتماع الشرطين، مثل قول مهندس الكون عن الله، فإن هذا مما لا يجوز، لأنه لا يحتاج إلى هذا، فإنه ثبت من أسمائه سبحانه ما يدل على أبلغ مما في هذه الكلمة، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الخالق، ومن أسمائه سبحانه وتعالى البارئ، ومن أسمائه سبحانه وتعالى المصور، وهذه الأسماء الثلاثة كفيلة في بيان أتم معنى يريد أن يبينه المتكلم في قدرة الله سبحانه وتعالى، لكن مجاراة الألفاظ التي صارت عند الناس جرت هؤلاء إلى مثل هذا القول، فصار من الألفاظ المستعملة عند الناس المهندس، فجعل الله عز وجل مثل هؤلاء يخبر عنه وميزوه بأنه مهندس الكون. فينبغي أن يتحرز العبد من إطلاق لسانه فيما يتعلق بالله عز وجل أدبا منه، أدبا معه، لأن اللسان إذا أرسل فيه وقع العبد في المحظور، فلا ينبغي أن يجاوز الإنسان الكتاب والسنة، لأن الله عز وجل غيب عنا، فلا نعلم عنه إلا ما أخبرنا هو به أو أخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء، الثانية كونها حسنى، الثالثة الأمر بدعائه بها، الرابعة ترك من عارض من الجاهلين الملحدين، الخامسة تفسير الإلحاد فيها،

إيهامه نقص الخالق في أن وقوع الفعل يكون على وجه الإكراه له، في أن وقوع الفعل يكون على وجه الإكراه له، ولذلك قال فإن الله لا مكره له. والآخر إيهام نقص المخلوق بضعف رغبته وفتور عزيمته واستكتاره ذلك على الله، ولذلك قال ليعزم المسألة، وقال وليعظم الرغبة، ولذلك قال ليعزم المسألة وليعظم الرغبة. فلما وجد هذان المعنيان في تعليق الدعاء الطلبي بالمشيئة نهي عنه نهي تحريم. واضح؟ واضح أم غير واضح؟ طيب الحين دائما نقول حنا الله يوفقك إن شاء الله، الله يهديك إن شاء الله، ما حكمه؟ ليس ليش ما تقول الله يوفقك إن شاء الله، يعني اللهم وفق. ها يوسف، ها عبد الله، ايش احسنتم، هو المقصود ان هذا الواقع في كلام الناس لا توجد فيه علة النهي، لا توجد فيه علة النهي. علة النهي ايش؟ نقص الخالق ونقص المخلوق على ما ذكرنا، والناس يريدون التبرك بذكر الله في ذلك، والناس يريدون التبرك في ذكر الله في ذلك، فإذا ارتفعت العلة ارتفع النهي والله أعلم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وإن كان الأكمل أن يتركها الإنسان، الأكمل أن يتركها الإنسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى النهي عن الاستثناء في الدعاء، الثانية بيان العلة في ذلك، الثالثة قوله ليعزم المسألة، الرابعة إعظام الرغبة، الخامسة التعليل لهذا الأمر. باب لا يقول عبدي وأمتي. مقصود الترجمة بيان النهي عن قول عبدي وأمتي، بيان النهي عن قول عبدي وأمتي لما فيه من إيهام المشاركة في الربوبية والألوهية، لما فيه من إيهام المشاركة في الربوبية والألوهية، فنهي عنه تأدبا مع الله وحماية لجناب التوحيد. وجيء بالنهي في صورة النفي تأكيدا للحرمة، لأن النفي نهي وزيادة، فإن النفي نهي وزيادة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك واضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقل أحدكم أطعم ربك. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا يقل عبدي وأمتي، فإنه نهي، والنهي للتحريم في وضع الشرع، والنهي للتحريم في وضع الشرع، أي إذا أطلق النهي في الشرع يراد به التحريم، وهو هنا للكراهة عند جمهور أهل العلم، وهو هنا للكراهة عند جمهور أهل العلم، حكاه ابن القيم في زاد المعاد وابن حجر في فتح الباري لقول الله تعالى والصالحين من عبادكم، لقول الله تعالى والصالحين من عبادكم، أي ممن تملكون من الرقيق، أي ممن تملكون من الرقيق. ومحل الكراهة إذا لم يلاحظ معنى العبودية، ومحل الكراهة إذا لم يلاحظ معنى العبودية، أما إذا لوحظ تعين حمله على التحريم، أما إذا لوحظ تعين حمله على التحريم حفظا لجناب التوحيد، فإذا لوحظ المعنى حرم، فإذا لوحظ المعنى حرم، أما إذا قصدت حقيقته فهذا فوق التحريم، يعني إذا قصد كونه عبدا لغير الله فهذا من الشرك الأكبر، لكنه ليس مرادا في من يقول هذه الكلمة من المسلمين، فهم إما أن يقصدوا المعنى دون حقيقة ذلك أو لا يقصدونه، فهو دائر بين الجواز والتحريم على ما سبق بيانه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل، الأولى النهي عن قول عبدي وأمتي، الثانية لا يقول العبد ربي ولا يقال له أطعم ربك، الثالثة تعليم الأول قول فتاي وفتاتي وغلامي، الرابعة تعليم الثاني قول سيدي ومولاي، الخامسة التنبيه للمراد وهو تحقيق التوحيد حتى في الألفاظ. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بعد صلاة المغرب بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.